حسب الطهارة الطاهرة. قدم عندنا أن الماء قسمان طاهر ونجس، ولا علاقة بالتحريم بالنجاسة، ولكن إذا كانت مضرة ينهى عن الشرب. وأنا أتكلم في حقيقة باب المياه على المياه المعقمة وعلى المياه المعالجة، المياه المجاري نسميها المجاري والنجسات إذا عولجت ثم طهرت، وأن يجوز الوضوء بها إذا ذاب طعمه ولونه ورائحتها. أما شربها قلنا لا بد تقرير الأطباء بأنها لا تضر، وهذا أنا بحث ذكرته في باب المياه.